السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث بالأمس مقدمة الشيخ رحمه الله واقتباسه لآية سورة الحديد، وتحدثنا عن الآية، ربما كان من أهم ما تضمنته هذه الآية أنها احتوت على ما به قيام الدولة وأدائها لوظيفتها في الأمن والتنمية، إضافة إلى رسالتها الأصلية في حفظ الدين، لأن الولاية الإسلامية أو الخلافة الإسلامية أو الملك الإسلامي هو الذي تحفظ أو يحفظ به الدين وتساس به الدنيا. يعني هذه قضية واضحة في تعريفات العلماء للخلافة، نيابة يحفظ بها الدين وتساس بها الدنيا، وبعبارة أخرى يقولون حفظ الدين وسياسة الدنيا به، أي بالدين، وهو مفهوم أو مصطلح إسلامي لا يوجد له نظير، أن يكون هناك يعني قيادة إسلامية تقوم بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى في الحكم. أول مقاصد هذه الولاية حفظ الدين، والمقصد الثاني سياسة الدنيا بهذا الدين. وهنا تكون الولاية ليست ولاية كهنوتية بمعنى أن الرئيس أو القيادة تتلقى عن الرب مباشرة كما عند النصارى أو كما يزعم النصارى، وإنما هناك شرع موجود بين أيدي الناس، والواجب على هذا الوالي والحاكم أن يمتثل أمر الله عز وجل بتطبيق هذا الشرع، فهو نائب عن الأمة في ذلك، وليس له أي صفة خاصة تربطه بالله مباشرة، لأن الوحي انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا أدري إن كان أحد الإخوة يريد أن يقرأ يعلق على قراءته كما هو المعتاد، يعني وهذا له الحقيقة أثره في الربط بالنص مباشرة الذي بين أيديكم. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة، خلاص ذهب الإبليس، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها بحرز حريز. أما بعد، نعم في أول، لازلنا في أول الرسالة: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسله بالبينات. لو بدأ بالمعتاد الحمد لله والصلاة المؤلف والدعاء: الحمد لله الذي أوضح لنا معالم الدين ومن علينا بالكتاب المبين، شرع لنا من الأحكام وفصل بين الحلال والحرام، فتقدرت به مصالح الخلق وثبتت به قواعد الحق، ووكل إلى ولاة الأمور ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبير، فله الحمد على ما قدر ودبر. هذا النص نص شيخ الإسلام نفسه. وأشهد أن مقدمة نعم ليست هي التي بين يدي، هناك نسخة فيها زيادات ربما كانت التي بين أيديكم، وليست هي النسخة المشهورة، ربما تختلف عن النسخة التي بين أيدينا، والنسخة التي بين أيدينا هي المشهورة التي علق عليها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، هي المشهورة. النسخة التي بين أيديكم فيها زيادات أحيانا تصل إلى صفحتين وأكثر، وهي النسخة الفريدة التي وجدت في هذه الزيادات. والحقيقة لا أخفيكم، لدي استفهام كبير على صحة نسبة هذه الزيادات لشيخ الإسلام ابن تيمية. جميع النسخ الموجودة والمخطوطات حتى التي كانت في عهد الشيخ رحمه الله العام 800 حتى إلى عام 855 من أشهرها بعد وفاة الشيخ، النسخة هذه المشهورة من المخطوطات لا توجد فيها هذه الزيادات، وربما كانت هذه الزيادات تعليقات لبعض طلبة الشيخ رحمه الله. ولهذا أنا أتحفظ الحقيقة على هذه الزيادات، لا أثبتها ولا أنفيها، لكنها على خلاف المعهود والموجود بين يدي أهل العلم، وخاصة النسخة الموجودة في مجموعة فتاوى شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية التي حققها الشيخ عبد الرحمن أو أخرجها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله. الشيخ العمران محقق معروف لا شك في ذلك، لكن وجهة نظره أن هذه الزيادات لشيخ الإسلام ابن تيمية، بالنسبة لي أنا عندي استفهام على هذه النسبة، ولهذا نعتمد النسخة الأصلية. النسخة التي بين يدي الآن هي التي توافق عامة النسخ موجودة، سواء كان ما كان منها مخطوطا وما كان مطبوعا، وهي التي أيضا اعتمدها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح. النسخة هذه لمن؟ عموما نحن يعني تحدثنا بالأمس عن المقدمة التي ذكرها الشيخ، وهي مقاربة لهذه، وإن كان فيها حقيقة بعض الاختلاف. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسله بالبينات، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وختمهم بمحمد نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالسلطان النصير الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة، ومعنى القدرة والسيف للنصر والتعزيز. وبعد، فهذه رسالة تتضمن جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية لا يستغني عنها الراعي والرعية، كما يعبر بعض العلماء البيان والسنان. نعم. اقتضاها من أوجب الله نصحها. فهذه رسالة كذا عندك؟ هذه رسالة ممكن. اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور. ويقول رسالة مختصرة في جوامع من السياسة الإلهية والإيالة النبوية. اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، فما قال النبي قبل هذا تتأنى قليلا. الحقيقة في مسألة الإيالة هي في النهاية الولاية، يعني في أصل الكلمة، بمعنى أنه يؤول الأمر إلى من يتولى الإيالة النبوية، القيادة النبوية. التسمية، تسمية الرسالة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، لم ينص عليها هنا المؤلف، لكن حتى ذكرها ابن القيم في تعداده لمؤلفات الشيخ رحمه الله، واشتهرت بهذا السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. ثم قال: لا يستغني عنها الراعي والرعية، أي الحاكم معناها الواسع، يشمل الإمام ومن دونه، والرعية الذين هم تحت ولايته. من المفاهيم الموجودة اليوم يتحدثون عن قضية المواطنة، وقضية علاقة الراعي بالرعية. بعض هؤلاء من أبناء المسلمين تجد أنه ربما سخر من معنى الرعية، وقال كيف يعني هذا نوع من نزول بالإنسان والنظر إلى الشعوب على أنها رعايا. هذا المفهوم في حقيقته ليس هو المفهوم الشرعي استورد. لماذا؟ لأن ورود الراعي والرعية في النص الشرعي أتى في سياق بيان المسؤولية وليس في بيان حقوق الراعي. الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. المسؤولية هذه تحمل المسؤول قضية حقوق الناس وواجباتهم عليه، فليست المسألة كما يظن هؤلاء أنها رعوية ينظر إلى الناس على أنهم أتباع، ليس الأمر كذلك، لأن الراعي في المفهوم الشرعي هو وكيل ونائب عن الأمة كما سيأتي، وليس شخصا له مقام يختص به يعني مكانة عند الله مختلفة عن بقية الناس، لا، إنما هو منهم وزاده أو زادته الولاية مسؤولية على مسؤوليته الخاصة بنفسه. فالقضية هنا في مسألة الراعي والرعية في المفهوم الشرعي ليست كالمفاهيم التي يأنف منها بعض الناس والتي ظهرت في العالم الغربي في زمن الإقطاع، وينظر إلى الناس على أنهم مجرد يعني يستعملون للسخرة. هذا ليس واردا في الشريعة الإسلامية على الإطلاق، وهذه من الإشكاليات الكبيرة جدا أن تستجلب المفاهيم بثقافاتها. المفاهيم لما تستجلب بثقافاتها وتنزل على المفاهيم الشرعية يكون هناك خلط كبير جدا ويقع من سوء الفهم ما لا يخفى. فالذي نريد أن نصل إليه أن قضية الرعية في المفهوم الشرعي هم يعني أتت في سياق بيان مسؤولية الراعي عنهم وعظم ما تحمله في ولايته، وليس الأمر أن له عليهم زيادة فضل، بل ربما في شرع الله ربما وفي حكم الله عز وجل أن الرعية خير من الراعي، وهذا كثير جدا. الكثير من الولاة ربما كانت الولاية شؤما عليه لأنه ينظر إليها على أنها مجرد تشريف، بينما هي في الحقيقة في المفهوم الشرعي تكليف، وسيأتي هذا واضح في كلام الشيخ رحمه الله. فنخلص من هذا إلى أن الإيالة المقصود بها السياسة أيضا معاني السياسة والولاية، وهذه الرسالة لها سبب. ذكرت في مقدمة الكتاب الذي عندي هنا نقلت عن الشيخ بن حمدان رحمه الله عبد العزيز بن حمدان قصة تأليف هذه الرسالة وماذا يعنيه الشيخ الإسلام هنا لما قال اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة الأمور، بمعنى أنه كتبها كأنه بناء على طلب من أحد من الولاة طلب منه أن يبين له ذلك. والقصة التي حكاها الشيخ عبد العزيز بن حمدان رحمه الله قال سأله الأمير قيس المنصوري لما نزل غزة، كان والي غزة، أن يعلق له شيئا في سياسة الرعايا وما ينبغي للوالي أن يسلكه معهم، فأجابه إلى ذلك وعلقه له في ليلة واحدة إلى الصباح. الشيخ الإسلام كان آتيا من الشام من دمشق متجها إلى مصر، وفي الطريق كما لا يخفاكم غزة تقع في منتصف الطريق تقريبا. فوالي غزة طلب من شيخ الإسلام أن يقيم دورة علمية في جامع الفاروق في غزة، وهو جامع ما زال موجود إلى اليوم، لمدة 3 أيام، وألقى فعلا شيخ الإسلام دروس في هذا الجامع. وكان من ضمن الأشياء التي جرت بينه وبين الوالي أن الوالي طلب منه أن يكتب له رسالة. فالشيخ الإسلام لما ذهب بعد العشاء أخذ يكتب هذه الرسالة، وعندما أتت صلاة الفجر قدمها لي الوالي. وهذا مألوف يعني عن شيخ الإسلام رحمه الله، ربما يكتب الرسائل يعني في بعد الظهر، ينهي رسالة من الرسائل نحن الآن نعتبرها وننظر إليها كتابا كاملا، يعني ربما يكون في 100 صفحة، في 80 صفحة نجدها اليوم بين أيدينا، ويكون الشيخ كتبها في هذا الوقت يعني. وهذا ملاحظ كثير من رسائله، يكتبها وقت الظهيرة، وهذه للظروف ربما كتبها أيضا في المساء في الليل حتى يسلمها للوالي. وشيخ الإسلام الذي منكم يرى خطه، وموجود الخط الشيخ إلى الآن، خط سريع جدا، ربما أحيانا قالوا ربما لا يستطيع هو أن يقرأه فيقرأه بعض تلاميذه من سرعته، وعلمه رحمه الله علم حاضر. يعني انظروا هذه النصوص التي ستأتي ما أكثرها، وما واستحضاره لها سواء كانت من كتاب أو من السنة، من أمهات ودواوين السنة النبوية، وليس غريبا الحقيقة هذا على شيخ الإسلام رحمه الله. فهذه هي يعني قصة تأليف الكتاب، يعني كأنه طلبه أحد الولاة، وبناء عليه كتب هذه الرسالة، لم تكن يعني مشروعا خاصا، وإن كان لشيخ الإسلام رحمه الله مشاريع خاصة، بل له مشاركات سياسية، كان مشاركا في السياسة، لم يكن بعيدا عنها، ربما يعني هناك عدد من القضايا، بل مارس العمل السياسي كما في استفارته، يعني خاصة العمل الدبلوماسي كان له فيه شأن، سواء كان ذلك مع ولاة المسلمين كما كان مع محمد بن قلاوون، أو مع غيرهم من المرتدين أو من في حكمهم، ك يعني استفاراته مع قازان بن هولاكو عدة مرات، يعني كان له به لقاء، وكان ممثلا لمن وراءه من أهل دمشق وبلاد الشام، ممثلا لهم، ربما أحيانا استغرق في السفارة 3 أيام يبقى عند من بعث إليه. فالشيخ السلام ليس غريبا عليه أن يمارس العمل السياسي، بل يعني وضعت تقريبا 7 مشاركات سياسية للشيخ كانت كلها ناجحة، بل عرضت عليه حتى الولاية أن يتولى حران، لكنه أبى رحمه الله. يعني هذه من عادة الحكام، إذا أتاهم شخص ويريدون أن يتخلصوا منه ويرون أن له جماهيرية أو شعبية كبيرة جدا، ربما طمعوه بولاية فيسكت عنه، لكن شيخ الإسلام يدرك مثل هذه الأشياء، فرفض أن يتولى حران، وأصر على هدفه من الرسالة، وأنه ليس ممثل لنفسه، وإنما هو ممثل لمن وراءه من العلماء والولاة في ذلك الوقت. تفضل الشيخ. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه من غير وجه: إن الله يرضى لكم 3: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وهذه رسالة مبينة، وهذا الحقيقة واضح جدا في مسألة موقف الرعية، ليست مجرد رعوية وتبعية، فهنا بصريح هذا الحديث للرعية أو على الرعية واجب المناصحة لأولاة الأمر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، فليسوا مجرد أتباع ومجرد رعايا بالمفهوم الذي كان في الدول الإقطاعية، وإنما هم يعني هي مسؤوليات موزعة بين القيادة والشعب، موقف القائد من الشعب بحسب الشريعة الإسلامية، وكذلك موقف الشعب من القائد يكون بحسب الشريعة الإسلامية، لا يحكمه شيء آخر. نعم. وهذه رسالة مبينة مبنية وهذه رسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله، وهي قوله تعالى: إن الله يأمركم أن صحيح أنها على آيتي الأمراء لأنه ذكر آيتين ثم بين قال الأولى والثانية. فآيتي الأمراء يعني هذه التسمية واضحة جدا في أن أساس السياسة الشرعية أو منطلقها في القرآن الكريم هو هاتان الآيتان. تفضل شيخ. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال العلماء هذه هاتان الآيتان كما هو واضح توصف بأنها آيات الأمراء. يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله لو ما أنزل الله في السياسة إلا هاتين الآيتين لكفتا. وهذا الكلام لما يصدر من عالم بمنزلة الشيخ محمد رشيد رضا ليس كلاما عاطفيا وإنما هو يعني كلام علمي يدل على عمق فهم هاتين الآيتين وأن مدار السياسة الشرعية عليهما. بل يعني أن هذا الكتاب الشرعية تصلح الرعي والرعية بناه شيخ الإسلام على هاتين الآيتين والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان يشرح في التفسير فلما وصل إلى هاتين الآيتين انتقل من كتاب التفسير إلى هذا الكتاب سياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية. قال إن شيخ الإسلام شرح هاتين الآيتين وفسرهما في كتاب وهو السياسة الشرعية في إصلاح الرأي والرعية. وهذا سبب تعليق الشيخ محمد رحمه الله على هذا الكتاب إنما أتى ضمن تدريسه للتفسير أو ضمن دروس التفسير. فهاتان الآيتان اشتملتا على أصول السياسة الشرعية. وإذا أردنا أن نستعرض هذا بطريقة سريعة بالنسبة للآيتين لما يقول الله عز وجل إن الله يأمركم هذا واضح في التكليف ليست القضية قضية تشريع وأمر من الله سبحانه وتعالى أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانات سيوضح شيخ الإسلام أنها يعني أن المقصود بها أمرين الأمر الأول الولايات والأمر الثاني الأموال. الولايات يعني هي من الأمانات وهذا يؤكد مقتضى الأمر إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأهل هنا أيضا يؤكد أن قضية الرعية ليسوا مجرد أتباع وإنما هم أناس لهم حقوقهم التي يجب على الوالي أن يحققها لهم. فمسؤوليته أمام الله عز وجل ليست يسيرة مسؤولية عظيمة إن وفى بها كان له فضل العادلين الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله يكون مسؤولا عن هذه الأمة وعن تقصيره بشأنها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهذا يبين المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه الولاية وهو العدل. وكل الشريعة عدل سواء كان ما يتعلق منها بالمعاملات أو ما يتعلق بالجنايات أو بأحكام الأسرة كل هذه الأمور مبنية على العدل. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والناس هنا عام لم يقل إذا حكمتم بين المؤمنين أو بين المسلمين، وإنما الناس، لأن الشرع الإسلامي يحكم جميع الخلق، والولاية الإسلامية تحكم جميع الرعايا في الدولة الإسلامية، ورعايا الدولة الإسلامية ليس كلهم من المسلمين، فمنهم من يكون من أهل الذمة، أي الذين بقوا على ديانتهم وأيضا رضوا بأن يحكموا بالحكم الإسلامي. ولهذا كان كلمة الناس هنا أشمل من كلمة المسلمين أو المؤمنين، فالولاية الإسلامية عدل على الجميع، على المسلم وغير المسلم، ورحمة للجميع. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، يعني في هذا السياق، سياق الأمر بأداء الأمانات، سياق يحتاج أن الإنسان يخوف بالله ويذكر بالله ويعرف الحقوق والواجبات ليؤديها. يا أيها الذين آمنوا، الآية الثانية، يا أيها الذين آمنوا، هنا لاحظوا النداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذا الذي يعبر عنه بالسيادة اليوم، أن السيادة للكتاب والسنة للشريعة الإسلامية، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وهذه لا استثناء فيها. ثم قال وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال العلماء لأن طاعة أولي الأمر مشترط فيها ألا تخالف طاعة الله وطاعة رسوله، وهذا ظاهر في النص النبوي، إنما الطاعة في المعروف. أولي الأمر هذا يؤكد ما يعرف اليوم بالسلطة، هم يسمونها التشريعية، والحقيقة هي بالنسبة لنا السلطة التنظيمية، لا يعبر بالتشريعية، لأن التشريعية انتهى أمرها في أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويستحسن أن توصف بالسلطة، ولذلك يقال هي السيادة، ينطبق عليها هذا المعنى، لأنها ليست بأيدي الناس، هذا أمر يعني محتوم من الله سبحانه وتعالى. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ينهي القضية التشريعية من خلال التزام مبدأ السيادة للشريعة الإسلامية. وأولي الأمر منكم يؤكد السلطة التنظيمية، وهي التي تتعلق بأمور العلم والتدبير، تدبير الأمة، السلطة التنظيمية. أولي الأمر هنا في المفهوم الشرعي هم العلماء والأمراء. لو رجعنا إلى كتب التراث سنجد هناك من يقول هم العلماء، وهناك من يقول هم الأمراء، وهناك من يقول هم العلماء والأمراء. والحقيقة أنه لا تعارض بين هذه الآراء أو بين هذه الأقوال، إن صح تسميتها أو وصفها بأنها أقوال. لماذا؟ لأن الذين قالوا بأنها الأمراء والعلماء، يعني نجد مثلا من الصحابة رضوان الله عليهم مثل أبي هريرة رضي الله عنه يرى أنهم الأمراء والولاة، نجد مثلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجابر يرون أنهم الفقهاء والعلماء، وهؤلاء كلهم صحابة. والحقيقة أن أبا هريرة رضي الله عنه ومن تبعه في هذا الرأي إنما نظروا إلى هذه الصفة في الولاة وفي غير الولاة. لا يمكن أن يعني يوصف الوالي في المفهوم الشرعي بأنه والي إذا لم يكن عالما بما تولى فيه، لأن من شروط الولاية العلم، بل يشترطون لها حتى أن يكون مجتهدا، وهذا شرط متفق عليه في الولاية الإسلامية العلم. فلما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هم الأمراء، إنما يعني الأمراء من العلماء، لأنه في عهده لم يكن هناك من يولى وهو غير عالم، في تلك الفترة لا يولى أحد إلا أن يكون عنده علم فيما تولى فيه على الأقل. بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه وجابر، فهم يتحدثون عن الصفة الموجودة في الولاة في ذلك الوقت أيضا، وهم العلماء والفقهاء. فنلاحظ هذا الأمر يتعلق بمرحلة تاريخية معينة، كل النظر إلى الصفة من أو صفة الوالي من جهة من زاوية معينة، لكن كلهم يتفقون على أن الوالي لابد أن يكون عالما بما تولى فيه على أقل تقدير، وبمعنى آخر لابد أن يكون عنده قدر من العلم بالشريعة الإسلامية. في العصور التي أتت بعد ذلك وجد ولاة لا علم عندهم أو ليسوا من العلماء في واقع الحياة. يعني لما نأتي إلى الخلافة الراشدة كلهم علماء، لما نأتي إلى عهد معاوية رضي الله عنه من العلماء من كتبة الوحي، لما نأتي إلى خلافة الزبير رضي الله تعالى عبد الله بن الزبير من العلماء. ثم بعد ذلك أتى ولاة فيهم من هم من أهل العلم وفيهم من ليس من أهل العلم، لكن حتى من لم يكن من أهل العلم كان لا يصدر إلا عن العلماء بالنسبة للولاة الذين كانت ولايتهم ولاية شرعية. هنا تدخل الفكر الإسلامي السياسي السني ليحكم الواقع، وجد في الواقع ولاة ليس علماء. هنا مفترق طريق، إما أن يقال إنه لا شرعية لهم، أو يقال إن بالإمكان إصلاح الأمر بأن يلتزموا بمقتضى العلم الشرعي من خلال العلماء، وفي هذه الحالة تكون ولايتهم شرعية، وهذا سيأتي إشارة إليها في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يعني إذا لم تتوفر الصفة في شخص واحد وأمكن اجتماعها في شخصين بحيث يصدر في النهاية أمر الولاية عنهما معا، ففي هذه الحالة يكون الأمر يعني له شرعيته. من هنا بدأ العلماء يتحدثون عن قضية أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فأكدوا قضية العلماء هنا لأنه وجد من الولاة والأمراء من ليس عالما، لكن لا يمكن أن تصح ولايته إلا أن يستند إلى أهل العلم في تدبيره، وإلا كانت ولايته ولاية بجهل وولاية لا شرعية لها. وهذه قضية مهمة جدا في قراءة هذا الأمر. لهذا يقول الشنقيطي رحمه الله: التحقيق في معنى الآية الكريمة أن المراد بأولي الأمر ما يشمل الأمراء والعلماء، لأن العلماء مبلغون عن الله وعن رسوله، والأمراء منفذون، ولا تجوز طاعة أحد منهم إلا فيما أذن الله فيه. فبهذا يتضح المعنى في هذه القضية أن أولي الأمر هم العلماء والأمراء، فإن كان العالم واليا فقد اجتمع فيه الوصفان، وإن كان غير عالم لزمه أن يستعين بالعلماء لتكتمل له شرعية الولاية، وإلا تكون شرعيته منقوصة في ذلك، أو ربما أحيانا تصل إلى أن تكون معدومة. فالله عز وجل لما يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر إذن هم العلماء والأمراء. فبهذا يكون لدينا في هذا التعبير وأولي الأمر منكم السلطة التنظيمية، يعني سلطة التدبير وبيان الأحكام في نفس الوقت. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذا الذي يعبر عنها بالسلطة القضائية. إذا كان التنازع بين الناس فهنا تأتي السلطة القضائية للحكم بينهم في قضايا الخلافات والنزاعات، وإن كان التنازع في بيان حكم شرعي فيجب الرجوع هنا إلى الله والرسول كما في تتمة الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بمعنى أن السلطة هنا هي السلطة قضائية في فصل الخصومات بين الناس، وسلطة علمية في فصل الراجح من الأقوال عند الاختلاف. وهذا يؤكد منهج أهل السنة والجماعة في قضية اعتماد الدليل للتقليد. إذا تنازعوا لا يسوغ للوالي أن يختار من أقوال الفقهاء ما يشاء، لأنه لو اختار من أقوال الفقهاء ما شاء فلن يعدم قولا يسند استبداده. الأقوال تتعدد، توجد هناك خلافات بين أهل العلم، لكن المعيار ليس هو وجود قول في التراث، وإنما هو وجود مستند شرعي لهذا القول. فالقول بدون المستند الشرعي لا قيمة له. الخلاصة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، تأكيد لمعنى السيادة وأصل السيادة الشرعية لله والرسول، وأولي الأمر منكم، تأكيد للسلطة التنظيمية التي تدبر بها شؤون الأمة فيما يتعلق بالأنظمة وما يتعلق في جميع شؤون الحياة. الأنظمة التي تحتاج إلى تدبير أولي الأمر، ليس فيها نصوص من الكتاب والسنة، أو توجد هناك نصوص لكن هناك اختيارات في إطار النصوص الشرعية. فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، هذه التي يعبر عنها اليوم بالسلطة القضائية، إن كانت في الخصومات بين الأفراد أو بين الولاة أو بين الولاة والشعب، كل هذا مرجعه إلى القضاء، لأن الوالي أمام القضاء الشرعي كأي فرد من أفراد الشعب، ليس له أي يعني مكانة زائدة عن كونه خصما لهذا الشخص، وإن كان من أفراد الشعب، من حتى لو كان من العبيد في الأمة. فالواجب أن يكون يعني أن يساوى بينهم في القضاء أو أمام القضاء. إن كان الخلاف في نزاع علمي فالرد إلى أهل العلم العلماء في فصل هذا النزاع، ليتخذ الوالي والحاكم قراره بناء على الراجح في المسألة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، تأكيد لأمر الولايات، وأن أمرها هو أمر عبادي من التكاليف الشرعية للإنسان، سواء كان راعيا أو مرعيا، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الإطلالة السريعة على معاني الآيتين تكشف أن بناء السياسة الشرعية على هاتين الآيتين في الكتاب عند ابن تيمية رحمه الله ليس عبثا، وإنما هو رجوع واستناد إلى الأصول الشرعية في بيان الولايات الشرعية وما يتعلق بها. وهذا يؤكد أيضا ما ذكر بالأمس في المنهجية في علم السياسة الشرعية، أنه ينطلق من الكتاب والسنة، من أصل التشريع لدى الأمة. تفضل. قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور، عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم. لاحظوا أيضا أن الله يأمركم، قال نزلت في ولاة الأمور، والله عز وجل قال إن الله يأمركم، هنا كأن الخطاب لعموم الأمة، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا أيضا يؤكد أن الولاية في الحقيقة ليست خاصة بالفرد أو بالإمام الأعظم، بل جميع الولايات، وأيضا فيها إشارة إلى أن الإمام الأعظم هو لا يمثل نفسه، وإنما هو ممثل للأمة. نعم. ونزلت الآية الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم طاعة أولو الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله عز وجل. وهذه قضية مهمة جدا، قضية الطاعة لولاة الأمور ليست أيضا كما ينظر إليها البعض، للأسف يعني الناس فيها اليوم ما بين غلاة وجفاة، السياسة الشرعية وسط بين ذلك، هناك من يغلو الولاة حتى يجعلهم ملائكة لا يخطئون، ويحاكم عقائد الناس إلى مواقفهم من مواقف الولاة، وهناك العكس، من لا يرى للولاة أي قيمة، وربما يعني يتجاوز في هذا الأمر إلى حدود لا يقبلها الله عز وجل. النصوص في طاعة أولي الأمر واضحة جداً، ولا يستطيع أحد أن ينكرها، بل لا تقوم السياسات إلا على الطاعة. لكن أيضا هذه الطاعة في حكم الشرع الإسلامي ليست طاعة مطلقة، وإنما هي مقيدة بطاعة الله ورسوله، لأن الطاعة هنا ليست طاعة للحاكم بذاته لشخصه، وإنما هو التزام بأمر الله عز وجل بطاعته، لأن الولاية لا يمكن أن تحقق مقاصدها إذا كان هناك يعني نوع من عدم الطاعة، لا يمكن أن يتحقق، يكون هناك نزاع، هناك فرقة، هناك خلافات، فلا يمكن أن تتحقق مقاصد الولاية الشرعية في ظل أجواء النزاع والخلاف والشقاق. ولهذا حتمت الآية هذا الموضوع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قضية لابد أن تنهى، لا يمكن أن تبقى معلقة، فينتبه لهذا الأمر. الطاعة ليست كما ينظر إليها بعض الناس عارا، وليست أيضا كما ينظر إليها بعض الناس يعني معيارا للحكم على الناس بالضرورة، إنما هي باتزان، باعتدال، بتوسط، طاعة في المعروف كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه القضية، قضية الطاعة، يعني في الكتابات المعاصرة في العلوم السياسية تجد عدد أو نجد عددا من فلاسفة السياسة وعلماء السياسة يؤكدون على أهمية الطاعة لاستقرار الحكم والقيام بواجبه. فهي قضية في الحقيقة ليست قضية شرعية فقط، هي قضية شرعية عقلية منطقية لا بد منها. وأكد هذا شيخ الإسلام رحمه الله بالأدلة العقلية والنقلية في عدد من كتبه، بل هي أساس قضية الاجتماع والولاية، ويعني المقاصد الحقيقية للولاية، لأن الناس لا يمكن أن يعني يعيشون في مجتمع أو تكتمل حياتهم أو تستقر دون أن يكون لهم رأس أو يكون لهم ولاة يحكمونهم، ولا يمكن للولاة أن يحكموا بطريقة صحيحة إذا لم يكن من الأمة طاعة لهم. نعم. إلا أن يأمروا. فإذا أمروا بمعصية الله عز وجل فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا ضابط واضح جدا في ما يتعلق بالطاعة، ولهذا يشار إلى أن في السياسة الشرعية هناك نظريتان: نظرية الطاعة، صح التعبير بالنظرية، نظرية الطاعة ونظرية الخروج. نظرية الطاعة واضحة في هذا الأمر في غير معصية الله، ونظرية الخروج في إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي كل من النظريتين ألفت كتب كاملة ورسائل تبين أحكامها وما يتعلق بها، سواء كانت رسائل علمية جامعية محكمة أو كتابات دون ذلك. نعم. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم إن لم يردوا أمر التنازع إلى الكتاب والسنة فهذا باختصار هو الاستبداد، والاستبداد في هذه الحالة محرم، ولذلك لا تجب الطاعة في هذه الحالة. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله، هذا أيضا تأكيد لحقيقة سيادة الكتاب والسنة، سيادة الشرع، أنه إذا اختلفنا نعود إلى السيادة، إذا اختلفنا في السلطات نرجع إلى موضوع السيادة، فالسيادة حاكمة للسلطة. نعم. وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله. وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك، هنا الحالة الاستثنائية، الحالة الاعتيادية أنهم يأمرون ويلتزمون بالكتاب والسنة، هذا الحالة الاعتيادية في الدولة الإسلامية. لكن إذا خرجوا عن هذه الحالة وتجاوزوا واستبدوا برأيهم فما الأمر؟ وإن لم يفعل، نعم، وإن لم يفعل ولاة الأمر ذلك الذي هو الرد إلى الكتاب والسنة أطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله ورسوله، لأن ذلك من طاعة الله ورسوله. قضية واضحة، لماذا يطاعون في ما يأمرون به من طاعة الله ورسوله ليس من المعصية؟ لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، لا لأن ذلك خضوع للاستبداد أن الخضوع للاستبداد واجب، هذا ليس صحيحا، وإنما أطيع في هذه الحالة التي يعني استبدوا فيها فيما هو يعني في طاعة الله ورسوله، يعني إذا يعني بمعنى أن الحاكم أو الولاة في هذه الحالة خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عندهم أوامر شرعية صحيحة وعندهم أوامر فيها تجاوز للشرع، ما كان فيه تجاوز للشرع وجب أن يرد إلى الله والرسول، فإن ردوه إلى الله والرسول سنصل إلى نتيجة، وهنا يعمل بها الفريقان، وإن لم يردوه إلى الله والرسول وبقوا على هذا المنكر وأمروا بهذا المنكر فلا طاعة لهم في هذه الحالة. لكن هل مخالفتهم في بعض الأمور يوجب مخالفتهم في جميع الأمور؟ لا، وإنما يبقى لهم حق الطاعة في طاعة الله ورسوله، هذا الذي يقرره الشيخ وهو معروف من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، وذلك ليس لأجلهم وإنما لأن طاعتهم في طاعة الله في هذه الحالة طاعة لله سبحانه وتعالى. نعم، تفضل. لأن ذلك من طاعة الله ورسوله، وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله، وأعينوا على البر والتقوى، ولا يعانون على الإثم والعدوان. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ولا يعانون على الإثم والعدوان، هذا ضابط واضح فيما لا يجوز تنفيذه من أوامر الولاة، إذا كان إثم وعدوان فلا يجوز تنفيذ هذا هو الأصل، لكن أيضا هذا الأصل أحيانا يكون له استثناءات كما سيأتي، واستثناءات لا يحكمها الخوف والوجل وإنما يحكمها المصلحة في بعض الأحوال، قد يقتضي الأمر في بعض الأحوال أن يطبق بعض الشر دفعا لشر أعظم، لا لأنه يجوز طاعتهم في المنكر، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام شيخ الإسلام، وعلق عليه شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في موطنه وقال هذه قاعدة ذهبية يبنى عليها الحقيقة كثير من الأحكام الاستثنائية، وإن كانت أيضا هي الحقيقة قضية خطرة. وصل تنبيه بالنسبة لإخوة أصحاب السيارات في الموقف، يقول الأفضل يأخذون سيارات مباشرة تفاديا غرب المسجد، الإخوان اللي يكون عندهم سيارات يعني ينطبق على هذا الوصف الأفضل أن يخرجوها. نعم، وإذا كانت الآية تفضل شيخ. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل، فهذان جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة. ولهذا كانت هاتان الآيتان هما منطلق السياسة وأساس السياسة الشرعية التي بنى عليها شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب، المبدأان اللذان تقوم عليهم السياسة أداء الأمانات والحكم بالعدل، يعني إعطاء الحقوق وأيضا الحكم بالعدل بين الناس وأن تحكم بين الناس، هذه قضية ظاهرة جدا في أساس السياسة الشرعية، في منطلقات السياسة الشرعية لا تحتاج إلى كثير من الكلام الذي يقال في المبادئ والشعارات الجوفاء التي تردد اليوم فيما يتعلق بالمساواة والحرية وكل هذا الكلام الذي في الحقيقة تجده في الغالب كلاما يغلب عليه يعني نوع من الثقافة الغربية التي تتعامل مع هذه المصطلحات وفق رؤيتها، ثم يراد أن يطبق نفس الشيء على المجتمعات الإسلامية، وإن كانت قضية الحرية بالنسبة للشريعة الإسلامية قضية محتومة، لم يعني يتحدث أحد عن هذه القضية، فقضية أصلا تحتاج إلى أن نؤكدها، هي قضية متأكدة وواضحة جدا، بل إن توحيد الله عز وجل يقوم على هذا الأساس، هو حرية الإنسان ألا يكون عبدا إلا لله سبحانه وتعالى، ف فلا عبودية لأحد، لا لرئيس ولا لزعيم ولا لملك ولا لوالي، ولا العبودية لله سبحانه وتعالى فقط. ويبقى يعني تبقى حرية الإنسان هي في هذا الإطار الشرعي، وهذا واضح. متى استعبدتم الناس وقد ولادتهم أمهاتهم أحرارا، قضية متأصلة يعني لا تحتاج إلى أن تقرر في الإسلام كما لو كانت غير موجودة فيه. أن بعض الناس كأنه اكتشف أن الحرية مبدأ في السياسة الشرعية، الحرية قضية منطقية، حق طبيعي جدا، لا لا لا يمكن أن تكون محل أصلا نقاش. لكن أي حرية؟ لا يوجد في العالم حرية مطلقة، لا يوجد أبدا، كلها حريات مقيدة. حرية الإنسان المسلم أو الحرية في الإسلام هي التي لا يقيدها إلا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ما عدا ذلك هي في أوسع مجالاتها. إذا التزم حكم الله عز وجل حكم رسوله فلا يستطيع أي إنسان أن يلزمه بما عدا ذلك، حتى من التزمه بنفسه في العقود لا يكون صحيحا إلا إذا كان يعني الشرط صحيحا في كتاب الله وسنة رسوله. بمعنى لو ألزم نفسه بشروط في عقود وهذه الشروط باطلة فإنها لا تلزمه، إذ الأصل هو الحرية وعدم التقيد بما يخالف الكتاب والسنة. هو المشكلة الإشكالية أحيانا طرح بعض الشعارات، بعض الأشياء في سياقات تصرفها عن المدلولات الصحيحة، بحيث يأتي أيضا من ينكرها ويقول لا ليس هناك حرية في الإسلام، هذا لم يقل به أحد. فالإسلام إنما جاء أصلا لتأكيد هذه أو لتأكيد الحرية المناسبة أو الحرية في إطار عبودية الله سبحانه وتعالى. بدأ بعد ذلك شيخ الإسلام في تفصيل الكتاب على أساس هاتين الآيتين. وهنا يعني من المناسب أن يعني أدل على أمرين: قضية الخرائط الذهنية التي توضع عادة لتصور كتاب كامل، يعني هذه تعين على الاستيعاب، يعني وضع خرائط للكتاب تعين على الاستيعاب، هذه قضية مهمة جدا لمن أراد أن يتصور الكتاب كاملا، بحيث يربط هذه الفرعيات وهذه التقسيمات والتشجير الذي يمر عليه في الخريطة الذهنية يربطه بالأصل هنا، وهو الانطلاق من آيتي الأمراء. من الأشياء الموجودة وهي موجودة على الشبكة على الإنترنت، هناك خارطة ذهنية أعدها الشيخ عبد العزيز بن حمد الداود، نشرها قبل فترة، موجودة في الإنترنت أظنها في موقع الألوكة، خريطة ذهنية للكتاب، تصوير هذا تقسيم هذا الكتاب منطلقا من هاتين الآيتين. أيضا هناك خرائط ذهنية أكثر دقة وتفصيلا للأستاذة وفاء العيسى، وموجودة أيضا على الشبكة العالمية، يعني تكاد تكون اختصرت الكتاب في أسطر في شكل تشجير، يعني قيم حقيقة لمن أراد أن يستوعب الكتاب بطريقة أفضل، لأنه من المستحيل أن نمر على هذا الكتاب، إنما كان الهدف هو أن نبدأ فيه يعني محاولة لمنهجية معينة في القراءة، بحيث تستوعب المعاني السياسية الموجودة في الكتاب برؤية أو بقراءة أصيلة ومعاصرة في نفس الوقت. بمعنى لا نبقى على النصوص الموجودة، نصوص الفقهاء التي ربما تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، وإنما نأخذ هذه المضامين ونطبقها على الواقع. وعادة المضامين المستمرة هي المستنبطة أو المؤصلة على الكتاب والسنة، لأنها صالحة لكل زمان ومكان. أما آراء الفقهاء فهم في كل عصر يجدون الحلول المناسبة لعصرهم من استنادا إلى هذه النصوص الباقية والفاعلة في كل عصر. عندما نقرأ الكتاب والكتاب التراثي السياسي سنجد أن هناك فقه وهذا يستمر في العادة، وهناك فكر وهذا نجد أنه قد ينطبق في عصر ولا ينطبق في عصر آخر، لأنه عبارة عن اجتهادات فقهية، حلول أوجدها الفقهاء وابتكرها الفقهاء لواقعهم منطلقين في ذلك من الكتاب والسنة. القضية الأولى التي تحدث عنها في أداء الأمانات أمانة الولايات، يعني هو الفصل الأول قال تولية الأصلح، كذا عندك أو يختلف؟ تفضل. فصل. أما أداء الأمانات ففيه نوعان، أحدهما الولايات، وهو كان سبب نزول الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال أحدهما، يعني نوعان، من المستحسن عند نوعين أن تضع نوع من التشجير، فتكتب رقم واحد الولايات، رقم اثنين الأموال. لماذا؟ لأن الأموال سيتحدث عنها بعد عدة صفحات، يعني في فاصل طويل، فمن المستحسن أن تضع حتى يستوعب أن الله عز وجل ما قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. في الأمانات هنا تشمل الولايات، والولايات في الفكر الإسلامي أو السياسي تبدأ من الولاية العظمى اللي هو الإمام الأعظم أو الخليفة أو الرئيس إلى أصغر الولايات وأقلها الولايات العامة، وهي إمامة المسجد مثلا، لأن هذه تعد في الولايات العامة. فهذه الولايات يعني مثلا في نجد أنها تختلف من عصر إلى عصر في تعدادها وفي تقسيمها، في مثلا الماوردي ذكر 14 ولاية، وهذا التعدد فيها هو من الفكر، الوزارات وولاة الحرب وولاة نجد أن اليوم تختلف أيضا من دولة إلى دولة، في دولة تجد 24 وزارة مثلا، في دولة أخرى 14 وزارة، في دولة يعني 20 وزارة، وهكذا، فهي تختلف حسب ما تقتضي مصلحة الناس واحتياجات الدول، ولايات توزع على الناس فقط. طيب، فيها أيضا أسئلة وبقي لنا 5 دقائق، يعني الكتاب شرح يعني سبق الحمد لله أن درسته على مدار سنة ونصف، وموجود هذا يعني إن شاء الله أرجو الله عز وجل أن ييسر تحريره يكون مطبوعا، فمن الصعب ما يشرح في سنة ونصف مثلا أن يشرح في 3 أيام، لكن كما ذكرت في محاولة فقط فتح آفاق في هذا الجانب وبيان العناية به. والله ما أدري يعني كيف يبدو أنها أسئلة لا تسعى الـ5 دقائق الباقية، بعضها حتى عن بعض الأحداث الموجودة فيه. يبدو أننا سنتوقف إذن عن القراءة لنجيب على هذه الأسئلة، وإن شاء الله نستكملها غدا. السؤال الأول يتكلم عن قد سمى الله تعالى آدم خليفة، ما المراد بالخليفة؟ يعني الخليفة فيه الاستخلاف في الأرض عامة، وفيه الخليفة بمعنى الحاكم، يعني لما قال عز وجل لداود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم، هذا واضح أنه في شأن الولاية. في آدم هناك يعني خلاف في تفسير المراد بها، لكن في الغالب هي الاستخلاف في الأرض لما أنزله الله سبحانه وتعالى إلى الأرض. طيب نبدأ بالسؤال هذا، يقول هل يمكن تطبيق الإسلام من خلال الديمقراطية؟ يعني هذه من الإشكالات الموجودة اليوم، قضية المصطلحات، مصطلحات مشكلة كبيرة جدا إذا تعامل معها الناس بثقافاتها، وأحيانا يستخدم المصطلح لا يراد به ثقافته، لكن يعني استعمال الناس له في الواقع لا يمكن أن يفك عن ثقافته. يعني لما نأتي للديمقراطية، ما المراد بالديمقراطية؟ هناك أكثر من 300 تعريف للديمقراطية، طيب أي ديمقراطية نتكلم عنها؟ يعني 300 تعريف، وليس التعريفات يعني فقط في الألفاظ، اختلاف في الألفاظ لا، في المضامين أحيانا، لكن تقريبا كلها تتفق على قضية فيما يتعلق بأصلها، الفكر الغربي، الديمقراطية التي تتكون من جانبين، جانب فلسفي وهو الذي تكون فيه السيادة للشعب، أو أحيانا يعبرون السيادة للأمة، كانوا يعبرون السيادة للأمة، الآن لا، قالوا السيادة للشعب، لأنه يصعب التعبير عن السيادة، أن يكون سيادة الأمة. والجانب الآخر جانب أدوات وآليات ووسائل، مثل يعني، وهي الحقيقة ليست محصورة في الديمقراطية، مثل قضية الانتخاب والاختيار. لما نأتي للفلسفة، أن السيادة للشعب وليس السلطة، يعني يجب أن نفرق دائما بين السيادة والسلطة، لأن للأسف بعض حتى المفكرين لا يفرقون بين السلطة والسياسة، لأن عندهم قصور في الجانب القانوني الدستوري، فلا يفهم الفرق بين السلطة والسيادة. لكن إذا أردنا أن نظرنا إلى الديمقراطية بمفهومها الغربي ومكوناتها الحقيقية، وهي سيادة الأمة بمعنى أن التشريع في النهاية للأمة، وأن الدين لا مكان له، فإنما هو تابع قد توافق عليه الأمة وقد لا توافق عليه، ولا يقر منه إلا ما وافقت عليه الأمة، في هذه الحالة هذا لا شك أنه مناقض للإسلام تماما، وإن كان أيضا حتى هو غير صحيح واقعا، يعني في الديمقراطيات الموجودة في أقواها وأظهرها وأكثرها انتماء لفلسفة الديمقراطية، تجد يتحدثون باسم الشعب أو باسم، لكن الحقيقة ليس الشعب، لأن الأصوات التي أو الرأي الذي يكون في الآخر في حالة الديمقراطية التي يكون فيها نزاهة في أدواتها، الذي يحكم أو الذي يؤخذ رأيه هو من أعطي بطاقات انتخابية وشارك في الانتخاب، يحق له الانتخاب وشارك. بمعنى آخر، هناك شرائح كبيرة جدا من الشعب قد لا يحق لها الانتخاب حسب القانون، وبعضها تستبعد، يكون من حقها أن ينتخب لكن يستبعد. ثم الذين يحق لهم قانونا ويأخذون بطاقات انتخاب، أيضا هؤلاء ليس كلهم يشارك في العملية الانتخابية، ففي النهاية تجد أن النسبة، نسبة المشاركة في الانتخابات، هي الحقيقة نسبة المشاركة في من يملكون أو يحق لهم التصويت فقط. وهذا تكلم عنه حتى عدد من الغربيين، قال أن الحقيقة ليس تمثيلا هو محاولة للتقريب فقط، لكن لا يمكن أن يكون ممثلا للشعب، أو لا يمكن أن تكون فعلا ديمقراطية مثل الشعب. إذا خرجنا من هذه القضية، قضية فلسفة الديمقراطية، وانتقلنا إلى قضية الوسائل، يعني الدارج عند العوام الآن يسمونها تعريف العوام للديمقراطية، أن الديمقراطية هي الانتخابات، هذا الدارج عند العوام، يعني لما تقول الانتخابات الديمقراطية ينصرف ذهنه للانتخابات فقط. لو كانت الديمقراطية هي الانتخابات فقط فلا إشكال فيها، لأن الانتخابات ليست قضية جديدة، بل وجدت في الشريعة الإسلامية، لكن أيضا ليست بالصفة الموجودة اليوم، بمعنى أنها ليست لكل أحد من الناس ممن يعطون هذه البطاقات. أضرب مثال قضية الاختيار، كان يعبر عنها في الفقه الإسلامي والتراث الإسلامي، الاختيار في الولاية الإسلامية أو في السياسة الشرعية وجد حتى في العهد المكي وليس العهد المدني فقط، في قضية السبعين البيعة العقبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اختاروا 12 رجلا منكم، اختاروا يعني إيش؟ يعني انتخبوا. فالأداة هذه من أدوات التي كانت يعني يمكن أن يعرف بها رأي المجموعة من خلال نخبة منها تختارهم هذه المجموعة، هذا موجود. فهل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي طبق الديمقراطية؟ ليس هذا هو ليست المفهوم الفلسفي الموجود. لما نأتي أيضا في العهد النبوي، في العهد المدني، طبقت أيضا عملية الاختيار والانتخاب في قضية غزوة مؤتة، وهذه القضية قضية غزوة مؤتة من القضايا التي انفصل فيها الناس عن الوحي، لأن مؤتة يعني حدود الشام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم والوحي كان موجود في المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد أو عين 3 من القادة وكلهم قتلوا، كلهم قتلوا، فبقي الجيش ليس له قيادة، ليس له رأس، وأمامه عدو. ففي هذه الحالة لا يستطيعون أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ليس عندهم. هي أشبه بالحالات التي بعد النبوة، بعد انتهاء النبوة حقيقة، لانقطاعها عن الوحي في هذا المكان والزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لهم من الشخص الرابع في حال قتل الثلاثة رضوان الله عليهم. فاختار الناس أحد الصحابة في الجيش ثم رفض، اختاروه ورفض، ثم اختاروا خالد بن الوليد رضي الله عنه فوافق خالد رضي الله تعالى عنه. ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة مباشرة على اختيار الأمة هنا أو اختيار الجيش، قال ثم استلم الراية سيف من سيوف الله. فعلا يعني كان اختيارا موفقا، واختيار فعلا للأكفأ في هذه الحالة، وهذا الذي حصل. فقاد خالد رضي الله تعالى عنه الجيش وانسحب انسحابا تكتيكيا يدرس إلى وقت قريب في بعض الجامعات الغربية. انسحاب خالد رضي الله تعالى عنه في غزوة مؤتة لأنه ليس عنده أوامر بالبقاء وليس عنده أي خيار إلا أن ينسحب، يعني إقدامه وبقاؤه يجب أن يكون مبني على أمر وليس لديه أمر، الأمر للثلاثة الذين قتلوا. وكأن الله عز وجل أراد أن يكون هذا الأمر ليشرع للأمة في مثل ذلك. ثم أيضا طبق مسألة الاستفتاء حتى وليس الانتخاب في عهد بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، لما وكل الأمر إلى الستة فكانوا يذهبون ويطرقون على يذهبون إلى الرعاة عند أغنامهم وإلى النساء في خدورهن ويطرقون الباب ويخيرونهم بين عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم. هذا الأمر اختيار ليس مرتبطا بالديمقراطية لكنه اشتهرت عند العامة بها اليوم. فإذا قيل الديمقراطية هل يمكن تطبيق الإسلام من خلالها، إذا قيل الانتخاب والاختيار فهو جزء أصلا من السياسة الشرعية، لكن إذا قصد به الديمقراطية بمفهومها الغربي فكلا، لأنها مناقضة للإسلام. هي ترفض سيادة الوحي، لا تؤمن أصلا بمرجعية الوحي. ولهذا ينبغي الحقيقة التفريق بين هذا وذاك، وكان سيأتينا الحقيقة في كلام شيخ الإسلام لكن لم ندركه الآن. هذا سؤال كبير جدا، كيف يعني ننظر إلى واقع الأمة من خلال ما ندرسه في ما يتعلق بالربيع العربي. هذا كلام يطول الحديث فيه، لكن يمكن تلخيص الفكرة بأن الأنظمة التي وقعت فيها هذه الثورات كانت بلا شك أنظمة استبدادية ظالمة جائرة، بل بعضها كافرة كما في سوريا وكما كان في ليبيا واضحة جدا. وثورة الأمة عليها ثورة شرعية لا إشكال فيها في هذه الحال، لأنها أصلا لم تؤمن بسيادة الشرع بل كانت محاربة للشرع والوحي، إما تجفف منابعه أو تضع كتابا غير كتاب الله ليكون سندا لها، أو أصلا لا تؤمن بمرجعية الأمة كالنصيرية في الشام. انتهى الوقت. طيب، فالقضية في هذه الحقيقة تطول، لكن بالنسبة لما جرى إلى الآن الحمد لله يعني فيه خير كثير، ونسأل الله عز وجل أن تكون عاقبته إلى خير، نسأل الله عز وجل أن تكون عاقبته إلى خير. لكن أيضا ليس ما يكون في بلد صالحا يكون صالحا لبلد آخر، لأن هنا قضية مهمة ينبغي التنبيه إليها. هناك فرق بين وسائل التغيير ووسائل التعبير. وسائل التغيير هذه خطيرة جدا، إذا كان المجتمع مجتمعا إسلاميا وفيه التزام بالمرجعية الإسلامية وإن كان فيه خلل في التطبيق فهنا لا يجوز التغيير. هذه قضية مهمة جدا، لأن التغيير هنا انتقال من أمر لا شك في شرعيته إلى أمر مشكوك في شرعيته وأيضا قد يقع وقد لا يقع. لكن عندما يكون التغيير لأمر لا شرعية له فهنا يختلف الأمر. أظن واضح هذا المثال، لأن أيضا يعني لسه مع قضية يعني وضع المؤامرة في كل شيء، لكن قضية المؤامرة موجودة في قضية مهمة جدا. هناك أيضا من يريد أن يخلخل كل المجتمعات الإسلامية وليس فقط المجتمعات التي تقصي الإسلام وتستبعده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله سنركز على بعض القواعد تركيزا أكثر فيما يتعلق بتصرف الراعي على الرعيه.